الحيوانات إذا كان أحد أبويها ممن لا يجوز أكله لا يجوز أكله، فكذا المرأة إذا كانت من أهل الكتاب وأحد أبويها وثني لا يجوز الزواج بها. نعم اقرأ. والثانية بلى، لأنها كتابية فتدخل في العموم. والثانية يعني الرواية الثانية يجوز الزواج بها لأنها كتابية أي من أهل الكتاب فتدخل في العموم. نعم. وحكى ابن رزين ثالثة أنها تحل إذا كان أبوها كتابيا لأن الولد ينسب إليه. نعم. قال الشيخ تقي الدين هذا خطأ، وكلام أحمد يدل على أن العبرة بالدين، وأنه لم يعلق الحكم بالنسب البتة، وكذا ذكره القاضي في تعليقه ردا على الشافعية أن تحريم النكاح والذبيحة تتعلق بالدين دون النسب. ابن رزين يروي رواية ثالثة عن الإمام أحمد يقول إذا كان أبوها كتابيا وأمها غير كتابي يجوز. قال ابن تيمية رحمه الله هذه لا يجوز نسبة هذا القول للإمام، هذا خطأ ليست رواية، لأن نصوصه صريحة في أن الحل نكاح أهل الكتاب مو من جهة النسب، إنما هو من جهة الدين. فمن كانت تؤمن بعيسى وكتبه فهي نصرانية يجوز النكاح بها، وهكذا من كان يؤمن بموسى وتوراته يجوز النكاح بها. والخلاف بين الأئمة مسألة تطول، لأن عندهم بعض أهل العلم يقول لا يجوز نكاح أهل الكتاب بعد التبديل، أما قبل التبديل يجوز. ما معنى بعد التبديل؟ يعني بعد دخول علمائهم فأفسدوا التوراة والإنجيل وأدخلوا من أديانهم ما ليس منهم، فليسوا هؤلاء من أهل الكتاب. وردوا عليهم أن التبديل والتغيير من قديم، من قبل نزول القرآن، والله عز وجل أجاز نكاحهن. نعم. والدين المحرم موجود، فكان الاعتبار به دون النسب. وظاهره إذا كان أبواه غير كتابيين. أبواها صلحوها، إذا كان أبواها. نعم. وظاهره إذا كان أبواها غير كتابيين فالتحريم هو وهو المذهب. وقيل عنه لا، وجزم به في المغني، واختاره الشيخ تقي الدين اعتبارا بنفسه. اعتبارا بنفسه مو بنسبه. نعم. وأما الثانية فالصحيح أنها تحل. أما الثانية هذه ما لا معنى، لكن هو كأنه يقول في المتن اقرأ المتن، فإن كان أحد أبويها غير كتابي أو كانت من نساء بني تغلب فهل تحل على روايتين؟ كان يقول فإن كان أحد أبويها غير كتابي وانتهينا منها. أما الثانية فإن كانت من نساء بني تغلب، هذا معنى أما الثانية. أيوة، المسألة الثانية التي إن كانت المرأة من نساء بني تغلب العرب ودخلوا في النصارى فما الحكم؟ فذكر هذا، اقرأ نكمل هذا ونكتفي به. نعم. وأما الثانية فالصحيح أنها تحل. روي عن عمر بن عباس قال الأثرم ما علمت أحدا من الصحابة كرهه إلا عليا، ولأنها كتابية فتشملها الآية، ولأن بني تغلب يقرون على دينهم ببذل المال فتحل نساؤهم كأهل الكتاب. والثانية لا، روي عن علي، ولأنه يحتمل أنهن دخلن في دين الكفر بعد التبديل، وقيل هما في بقية اليهود والنصارى من العرب. فإن شك فيه فالأشهر أنهما يحرمان. نعم. فرع لا ينكح مجوسي كتابية، وقيل ولا كتابي مجوسية. يعني إذا كانوا تحت ذمتنا وتحت حكمنا لا نبيح يهودي يتجوز بمجوسية، ولا نجعل مجوسي يتزوج يهودية، نمنعهم من ذلك. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، من أهل الكتاب من يقول عزيز بن الله، وهم اليهود عزير بن الله، ومنهم من يقول عيسى بن الله، وهم النصارى، فكيف يجوز التزوج منهم وهم يقولون هذا القول، وقد أمرنا بعدم الزواج من الكافرات؟ يعني هذا القول يقال قديم، قبل نزول القرآن. لو كان هذا القول بعد نزول القرآن تكون شبهة، لابد من إيجاد مخرج منه، لكن هذا من قديم. وقالت اليهود عزير بن الله، ثم أن الله عز وجل قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فدل على أنهم يقولون بهذا القول قبل نزول الآية، فما في إشكال. نعم. يقول هل يجوز سبي نساء العرب وهم على دين النصرانية أو أي دين آخر؟ هل يجوز سبي نساء العرب وهم على دين النصراني؟ هم على دين النصراني ما لا معنى في الكلام هذا، لكن لو قال هل يجوز الزواج بنساء العرب وهم على دين النصراني ده شيء آخر، لكن هل يجوز السبي؟ السبي يعني معناه أن تجاهد الكفار فتنتصر عليهم وتأخذ ذراريهم وأموالهم ونساءهم، فإذا سبيت فهل يقع في السبي عرب ولا ما يقع؟ قال نعم يقع عرب، فحتى العرب يؤخذ منهم سبي، بخلاف الحنفية يقولون أن العرب لا يسبون، إنما يطلب منهم الدين أو القتل. والصحيح لا، فإن كثير من العرب من يعني غزوة أوطاس وحنين في ثقيف السبايا كانوا عرب، وغزوة بني المصطلق والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية وكانت من بني المصطلق. نعم. في شيء ثاني؟ نعم. يقول شخص أتى المسجد في صلاة الفجر ووجد الصلاة قد انتهت، ووجد شخصا يصلي السنة، هل يدخل معه بنية صلاة الفجر؟ لا. وكيف يكون؟ إذا جت واحد يتنفل لا أدخل مع بنية الفجر، وأنت صاحب فرض. لا. لا. لا. إذا, إذا, إذا, إذا طلبت من أحد أن ينضم لك فتصلي به صحيح، أما أن يصلي بك وهو في نافلة. نعم. اقرأ. يقول جاء شخص ووجد صلاة المغرب انتهت، وأردت أن أتصدق عليه، ومن الأفضل أن يصلي إماما، وإذا صلى هو إماما، كيف أتم صلاتي؟ هل أتمها أربعا أم أجلس في الركعة الثانية؟ لا، إذا حب تصدق عليه صلي معه، لأن إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنوي به أنت النافلة وينوي هو بها الفريضة، فلك في ذلك أجر. وأما الأول ما يصح للمفترض أن يتنفل بذي نفل إلا لحاجة، وليست هناك ضرورة تدعوك إلى ذلك. أما هنا لا، فأنت تصدق عليه ولك أجر، فجاز للمتنفل أن يصلي خلف المفترض. جزاكم الله خير. المغرب هو قال؟ نعم المغرب. المغرب لا، ما يصلي ثلاثة، يقوم يجيب رابعة، يأتي برابعة، ما يصلي على خلاف، لأنه بعض أهل العلم يقول النافلة لا تجوز إلا ركعتين اثنتين أو أربعة أو ست، فما يصح أن يتنفل الإنسان بواحدة، ما في دليل صريح، ليس هناك نهي صريح عن ذلك، لكن أخذ منه أنه صلى الله عليه وسلم لما أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم في من قام عن سهو فشك هي ثالثة أو رابعة. قال صلى الله عليه وسلم: فليسجد سجدتي السهو قبل السلام، فإن كانت ثالثة شفعت له صلاته وكانت ترغيما للشيطان. شفعت له صلاته أي جعلتها شفعا. يفهم منه أن الفرد والوتر ما يصح أن يتقرب به إلى الله عز وجل تطوعا. فهم منها، أما صراحة ما ورد. نعم. يقول هل يجوز بدل النذر صيام ثلاثة أيام أو إطعام مساكين؟ لا، النذر لا بد من الوفاء به، لا بد، إلا إذا كان فيما لا يحل فكفارته كفارة يمين، أو كان مؤقت ففات التوقيت، أو كان معين ففات التعيين، فكفارته كفارة يمين. وأما إذا كان في الصالح والأمر المطلوب وأنت تستطيع فعله لا بد من الإتيان به، يجب عليك الوفاء بالنذر. نعم. جزاكم الله صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.